لاحظوا الله سبحانه وتعالى في كتابه دائما يقول أقيموا الصلاة ولا يقول صلوا، لا يقول صلوا صلوا الصلاة، وإنما يقول أقيموا الصلاة. وفرق بين من يصلي وبين من يقيم الصلاة، تجد الصف الواحد فيه ناس يصلون وفيه ناس يقيمون الصلاة. فإقامة الصلاة أن تأتيها بالصلاة بأركانها بواجباتها بشروطها بسننها بخشوعها، هذا يسمى مقيم الصلاة. وإبراهيم يقول رب اجعلني مقيم الصلاة، ولم يقل رب اجعلني أصلي أو من المصلين، لا، رب اجعلني مقيم الصلاة. ولذلك تجد الله سبحانه وتعالى يتوعد بعض المصلين، فويل للمصلين، ولم يأتي فويل الذين يقيمون الصلاة، لأن المصلين الذين هم عن صلاتهم، عن صلاتهم وليسوا في صلاتهم. وهذا من التدبر والتأمل، الله عز وجل قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم، ولم يقل الذين هم في صلاتهم، لأن كل يسهو في صلاته، حتى خير البشرية سهى في صلاته صلى الله عليه وسلم، سهى في صلاته، ولم يقل صلاة. لو قال هذا الأمر لاختلف المعنى اختلافا كبيرا، وإنما الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي يسهون عن أدائها في وقتها، حتى إذا خرج وقتها أو قارب الخروج جاء وصلاها صلاة سريعة ليس فيها خشوع ولا فيها تدبر ولا فيها اتيان بواجباتها وسننها وأركانها.